أعوذ من الشيطان الذي خلق السماء

وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل Oh,

ربنا يرضى عنك. البسملة وحياة حضرة النبي ما حضر وحياة ورحمة حضرة النبي. البسملة بتاعش مبارك من دل في طلب الوحيد دل على حضرة النبي. إنه يعلم الجهر وما يخفى الشهيد.